وقوع الطلاق البدني، هل يصح ام لا؟ هذه المسألة اختلف العلماء، واضطرب محمد بن اسماعيل الامير في هذه المسألة في كتاب يوسف عليه السلام الاضطراب، فترى رجل يضع واخرى رجل لا يضع واخرى يقول انا متوضع للمسألة وانا كنت متحيرا بهذا الامر حتى راجعت فتح الباري، واذا لفظت حسبت علي تطليقة ثبتت على ثبتت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. فهو فالطلاق البدعي يضع مع الاثم ويراجع فتح الباري.